ليوهموا الجهلة أنه في كتاب الله كذلك، وينسبون إلى الله وهو كذب على الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.